السلام عليكم. تودع الأعمال إذا كانت مخالفة للعقيدة، لأن هذا ما يسمى ضرورة، تودع الأعمال إذا كانت مخالفة للعقيدة، لأن هذا هو السلبية، تودع الأعمال إذا كانت صحيحة مخالفة للاتباع، وما بعد بدعة. ذلك الاهتمام بشأن العقيدة هو الأول. الأول ما يهتم به الإنسان التوحيد هو بكل شيء. الاعتقاد الصحيح أولا بكل شيء. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. هذه شروط العبادة. الإخلاص المتابعة. إذا فقد شيئا من هذا فقد الخير كله. وقع بالشبه كله. ينبغي للمؤمن الاهتمام بهذا تعلما وعملا ودعوة إلى ذلك. هذه هي دعوة المسلم. ودعوة الكلام لا خير فيها. دعوة المسلم هي حديث. الأمر بالتوحيد والتحريم الشرك. اعبدوا الله أمامكم لا غيره. أين رسول؟ ولقد بعثنا من كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله إلا الله. واجتنبوا الطاغوت لا إله. هذه دعوة الأنبياء والرسل يدخل الله الجميع بطاعته. وصوروا يجبنا آيات الخير وسداد ورسالة لله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد. بارك الله فيك شيخنا على هذه الكلمات الجميلات وجزاك الله خيرا. هذه من نصيحة يا شيخ تقدمونها لإخواننا هم الكرام. بارك الله فيك. نعم علما شيخنا الفاضل أن أهل البدع هنا ينشطون كثيرا في هذه المنطقة يعني جانب المملكة. هل من نصيحة لاجتماع الإخوان والالتفاف في الحمد بارك الله؟ أن يكون بينكم تواصل وأن يكون بينكم التراحم وأن يكون بينكم العفو والمسامحة وأن يكون بينكم بذل الأوقات وبذل الأموال وبذل الجهد في التعلم والعمل والدعوة والصبر. هذا الذي يوصي الجميع. ولا تشغلوا أنفسكم بهؤلاء أعرضوا عن الجاهلين أعرضوا عن كيد وخالق استنى في تعليم الناس العلم. حياكم الله. شيخنا الكريم هل ممكن أن نطرح أسئلة من بارك الله فيك؟ بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا واجعل هذه الكلمات الطيبه في موازين حسناتكم يوم القيامه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.